الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عوضي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجور وبك أقاتل. ربي إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، وإني لا أثق إلا برحمتك. الحمد لله ربنا يمن علينا مرة أخرى نرتع في رياض الجنة، رياض القرآن، رياض الوحي. يعني والله جل لا يحرمنا هذه النعمة، أفضل نعمة. معانا النهاردة رسالة جديدة من رسائل الملك سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن الرسالة أو عن الآية، يعني نقول مقدمة بسيطة. يعني كما قلنا مرارا يا إخوة وأخوات، إن أعظم نعمة ربنا ادهلنا هي نعمة الدين، نعمة الإيمان. وإن الإنسان المسلم لو سلب كل شيء ولم يسلب إيمان فيعني فقد فاز. لو الإنسان المسلم ده سلب كل شيء ولكن لم يسلب إيمانه فهو من الفائزين إن شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يؤتى بأبأس أهل الأرض. فين يعني كلمة أبأس أهل الأرض؟ يعني تخيلوا، شوفوا كلنا شفنا مشاهد لناس بؤساء، ونشوف دلوقتي مشاهد لإخواننا عراة، حفاه، يعني جياع، ظمأة. وشوفنا مسلمين يعذبوا في سوريا ومسلمين يعذبوا في الصين، ويعني وما شفناش. وسمعنا عن الصحابة اللي كان بيحصل سيدنا بلال وكان بيحصل سيدنا خباب. يعني حطوا كل واحد يحط صورة تخيلية من يكون أبأس أهل الأرض منذ أن خلق الله الأرض، أو منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. يعني الرجل ده حصل له إيه؟ يعني هل الرجل ده كان أفقر واحد؟ مش بس كده، كان أكتر واحد عنده مثلا أمراض أو بلاء في بدنه، كان مثلا مشلول مثلا، وكان مثلا عنده داء في مثلا يأكل جسده، وفقد كل أولاده، وفقد ممكن ما تجوزه ولا خلف ولا يعني أبأس أهل الأرض. كلمة يعني، ولكن أهل الجنة كان مع إيمان فيغمس في الجنة غمسة ويقال له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول غمسة واحدة في الجنة، يقول: والله يحلف بالله، والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط، ما مر بي شدة قط. ما بيكذبش، هو فعلا نسي كل شقاء الدنيا بغمسة واحدة بس، بأول لحظة بس. عشان كده يسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الإنسان اللي معاه إيمان، اللي هو اسمه الإنسان المؤمن، ده إنسان عجيب جدا، يقدر يحول أي شيء بيحصل له في حياته الخير لحسنات. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. الأوبشن ده إنجاز التعبير، يعني الخيار ده لا يداح إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء صبر فكان خير له، وإذا أصابته ضراء إذا صبروا سراء شكر فكان خير له، وإذا صبروا ضراء صبر فكان خير له. فأعظم نعمة الإنسان هياخدها هي نعمة الإيمان. شو كده ربنا بيقول للصحابة بعد هزيمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إيه الشرط بقى؟ إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فلا تهنوا ولا تحزنوا. مهما يحدث في الإنسان مدام هو مؤمن خلاص مش مشكلة. ولذلك يعني عشان هي أعظم نعمة، وهي حاجة شريفة جدا وحاجة عظيمة جدا وحاجة عزيزة جدا. زي ما قلنا قبل كده، ربنا وضحها، ربنا رد على كل من دعا الإيمان في القرآن. يعني لما تكون هي حاجة غالية جدا، احنا حتى في الدنيا ما بنرضاش. يعني لو في مثلا يعني ماركة مثلا، او براند احنا بنحبه جدا، او براند هو يعني ايه من افضل البراندات في العالم، فيجي حد يتكلم على البراند ده بشكل وحش، فاحنا لا لا لا، ازاي تقول كده؟ ازاي دول على فكرة عندهم أحسن تقنية، دول عندهم مش عارف. برد برد وبرد يعني ليه؟ إزاي هو يغلط؟ إزاي هو يصف مثلا أفضل مثلا براند أو أفضل ماركة أو أفضل علامة تجارية في في في في في في المجال ده بشيء يشين إليها وشيء هي بعيدة كل البعد عنه؟ مثلا ما بالكوا بقى بالإيمان؟ فكل ما ادعى الإيمان في القرآن ربنا رد عليه. ليه؟ عشان الإيمان ده مش حاجة سهل، مش حاجة إيه يعني، دي أعز شيء، أغلى شيء. ما ينفعش حد يدعي الإيمان ويوصف بالإيمان وإحنا نفتكر إن هو كده مؤمن وخلاص، إن هو حقق شروط الإيمان، وإن هو وإن أي حد بيدعي الإيمان يبقى هو مؤمن. لا لا لا. فنلاقي ربنا بيقول في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني بيقول إن خلي بالكم إن هتلاقوا ناس بتقول إن إحنا مؤمنين. وطبعا لا أبرئ نفسي، ما كلنا هنسأل أي حد أنت مؤمن؟ طبعا أنا مؤمن. فطبعا إحنا نتكلم على الإيمان الاعتقادي بقى، الإيمان العملي زي كده. ما في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. نفاق اعتقادي هو واحد مبطل الكفر من أول يوم، وفي نفاق عملي ما بيقى واحد ما بيعملش أي حاجة عشان الدين، ما بيعملش أي حاجة، بالعكس ده هو بيتهاون وبيعرض وعنده سوء ظن زي ما هيجلنا النهاردة، وعنده سوء يقين وبيعتمد على الأسباب، حاله بالضبط زي حال الكفار أو حال المنافقين زي ما هيجلنا النهاردة. المهم هيجلنا برضو النهاردة آية في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بيقول أظن سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا شايفين الإيمان مش كلام، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فربنا بيقول لنا الإيمان مش كلام، الإيمان مش أمنيات، ليس الإيمان بالتمني، مش أمنيات، الإيمان مش كلمة بتقولها. عشان كده زي ما هيجي لنا كده إن هذا الطريق يبقى إيمان الناس كلاما يا إخوة في الرخاء، بلا لو ما يكونش فيه مخاطر، لما يكونش فيه كلفة، لما يكونش فيه بلاء، بيبقى الإيمان كلام. ثم ودي بقى من سنن ربنا، دي يعني ركزوا قوي في الكلام اللي جاي ده، يسوق الله عز وجل البلاء ده يغرب الناس، وكأن الله عز وجل يقهرهم على إظهار ما في قلوبهم. فكأن الناس كلنا ونحن منهم مستور الحال، مستورين، نحن مستورين، ربنا يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة. ثم يأتي البلاء فيكشف معاد الناس، يأتي البلاء يكشف معاد الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، شايفين كلامه، وهم لا يفتنون. طب ده يا رب يحصل لمين؟ لكل الناس. ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طب ربنا عارف مين صدق ومين كاذب، يعلمن هنا يعني يظهر الله. هذا الكلام ده كان مستور، ربنا يكشفه، ربنا يكشفك ويكشفك ويكشفني قدام نفسي. ولنبلونكم حتى نعلم، حتى الغاية نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالكلام ده وزي الكلام ده اللي هي سورة محمد النهارده يعني سورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات، يعني ايه هن هن يعني هناخد جولة فيهم سريعة كده، هنعدي على آيات هنا وآيات هنا وآيات هنا، عشان هي بتتكلم عن صنف كده خالص. الصنف ده ولا هو مؤمن ولا هو كافر ولا هو منافق، صنف ده صنف رابع ممكن نسميه كده ضعيف الإيمان، اللي هو منهم قالت الأعراب آمنا، اللي هو منهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني شغلتنا أموالنا أهلنا، هنتكلم عليه النهارده. فالبلاء يجي، لا يزال البلاء مستمر بالناس، يغربلهم ويميزهم، يحدد أصنافهم زي كده إيه، ليميز الله، يحصل البلاء في واحد ليميز الله الخبيث من الطيب. يظهر المؤمنون الصادقون الخلص، اللهم اجعلنا منهم، اللي تكلمت عنهم السورة في أول سورة محمد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بينزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، واستمر الكلام عنهم في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يجلنا في ناس تنكث العهد. وهيجي لنا البلاء ده يطلع برضو كافرين، زي ما ربنا قال سورة محمد كده الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وبرضو سورة محمد والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فيأتي بلاء، البلاء ده سيكون في أوامر شرعية زي كده ما فرض الجهاد والقتال مثلا في محمد، زي مثلا بلاء قدري زي البلاء اللي حصل دلوقتي، فيظهر معالي الناس. ففي ناس يكرهوا ما أنزل الله ليحبط أعماله، ودول الكافرين. هيأتي صنف الصنف الثالث اللي هم صنف المنافقين زي سورة محمد كده. طبعا صورة برضو الصنف بتاع الكافرين ده موجود في الفتح زي ما ربنا قال كده ايه، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهنرجع برضو الآية دي تاني، برضو يظهر صنف ثالث اللي هم صنف المنافقين، برضو الكلام ده موجود في سورة محمد. ومنهم من يستمع إليك، هتلاقي اخر الايه اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. وهنلاقي بقى ايه يعني بيعملوا معاهدات مع اليهود زي ما ربنا قال كده ايه، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، مش حتى مش كل الامر، والله يعلم اسرارهم. وفي القراءه والله يعلم اسرارهم، بين ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسيمائهم. يعني ربنا ما يزال بلاء بالناس حتى يخرج ما في القلوب اللي انت كنت بتعرفهم في لحن القول، هيقولوا بقى هيقولوا القول بحقه، هيظهر. وفي الاخر ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فيظهر المؤمنون ويظهر الكافرين، ودول صنف واضح، ويظهر المنافقون. وكل ما البلاء بيزيد كل ما بيكشف معاد الناس اكتر. هيظهر بقى صنف رابع، الصنف دول تكلمت عنهم سورة الفتح، تكلمت عنهم سورة الحجرات. ربنا بيقول ايه في سوره الفتح؟ ودي بقى الايه اللي معانا. طيب نفتح بقى كده المصحف. كلنا عارفين سوره الفتح نزلت في صلح الحديبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح يعمل عمره هو و1400 واحد من الصحابه، هم وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هم خير اهل الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا القبائل من الاعراب اللي هم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياتوا معه، بحيث ان ايه ان هو ايه يعني قريش تشوف القبائل كلها جايه مع النبي صلى الله عليه وسلم فايه فيهابوا وهكذا. المهم ان ايه ان الاعراب دول ما جوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم ليه ما جوش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال بقى سيقول لك المخلفون من الأعراب لما أنت ترجع من الحديبية شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. إحنا والله كنا عايزين نيجي معاك بس إحنا والله انشغلنا بالأرض بتاعتنا وانشغلنا بأهلنا على أساس يعني المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش أموال ولا عندهم أهل وأولاد فاستغفر لنا. ربنا بقى كشفهم، يقولون بألسنتهم شايفين ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. طب هم ليه ما رحوش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. طب ليه ما ظنوا كده؟ قالوا طبعا الصنف ده من الأعراب ده يكون صنف زي صنف رابع، ده مش مؤمن زي ما ربنا اتكلم كده ولا هو كافر. طبعا هنا لما بقول مؤمن بفرق بين مسلم ومؤمن، هو مسلم ولكن لم يدخل ايمان قلبه زي ما جت كده سوره الايه سوره الحجرات. فهو مسلم حديث العهد بالاسلام ولكن لم يدخل، او ممكن يكون حديث العهد بالاسلام ولكن لم يدخل ايمان قلبه زي المؤمنين. وهو ولا هو كافر ولا هو منافق ولكن لم يباشر قلبه حقة الايمان، ممكن بيصلي ممكن بيصوم ولكن لا يصبر عند الابتلاء، ممكن لا يشكر عند النعمة، فيظن ظن السوء، ممكن يعمل افعال ويقول اقوال المنافقين. فقالوا ايه بقى؟ قالوا ايه الاعراب دول؟ قالوا بنوا حكمهم وبنوا ظنهم على الاسباب. يعني طبعا كلنا عارفين ان الحديبيه في سنه 6 من الهجره، طيب سنه 5 من الهجره قبل 11 شهر من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية. اللي كان موجود سنة 5 غزوة الأحزاب. فهم قالوا يعني غزوة الأحزاب انتوا من 11 شهر كان قريش وحلفاء قريش محاصرين المدينة وانت المحاصر يا أيها النبي طبعا صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي نجوا تشق الأنفس رايح النهاردة تروح لقريش في عقر دارها. فهم قالوا دول هيروحوا مش هيرجعوا تاني. وظننتم بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. شايفين حتى التأكيد النفي المؤبد. وزين الشيطان بقى بيزين وزين ذلك في قلوبه في قلوبكم الشيطان قاعد يزين ذلك. فاللي عايز أقوله ودي الوقفة اللي يعني المهمة اللي معانا النهاردة إن يا إخوة وأخوات على حسب إيمانك على حسب الإيمان اللي في القلب على حسب سوء الظن وحسن الظن بالله تاني على حسب الإيمان اللي في القلب على حسب سوء الظن أو حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. فحسن الظن بيزيد لما الإيمان يزيد والعكس بالعكس. يعني عشان كده احنا بنشوف دلوقتي قدامنا عيانا بيانا كده نفس الكلام بيتقال حسافيره انتوا مش عارفين موازين القوة انتوا متخيلين. وده كلام يتقال اللي قال حتى من سنتين ان الشرذمة القليلة اللي موجودة دي هتصبر على اقوى دولة في المنطقة والدولة اللي عندها اقوى جيش في العالم والدولة اللي عندها نظام انظمة دفاعية مقلاع داود ومش عارف اسمه ده اللي هي اساس واحد ولا اللي هي نظام دفاعية بتخترق الاتموسفير اصلا يعني بتضرب الصاروخ قبل شيء يعني هو في قبل ميعاد الغلاف الجوي يعني في أنظمة دفاعية أصلاً موجودة وقبة حديدية وعندها دعم مادي ومعنوي من كل دول العالم وأسلحة. متخيلين بقى أن دول هيصمدوا؟ لا طبعاً بيحسبوا حزبة أسباب ربنا يشوف المعادلة بالنسبة لهم. فاللي بيحصل أنه بيسوء ظنه دي حاجة مهمة جداً الواحد ياخد باله منها إن ساعات الواحد بيقع في ده. فعشان كده حتى ربنا قال قال على من صفات الكافرين والمنافقين اللي ربنا اتكلم عنها في سوره الفتح لو رجعنا لاول صفحه قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. حتى كلمه الظانين جمله اسميه مش يظنوا بقى لا لا دول في كل موقف وفي كل مشهد ظانين بالله ظن السوء وعليهم دائرة السوء. هو ظنه بقى ده هيحيط بيه اصلا يعني هو متخيل ان هو اللي ظنه السوء ده هياخد طريق او هو ظن سوء فخد قرار ان هو ايه لا انا مش هطلع مع المؤمنين انا والله انا خليني انا ايه بره انا والله قد اخذنا امرنا من قبل وتولى وهم فرحون. فربنا بيقول لا ده دول بقى اللي خدوا القرار ده عليهم دائرة السوء وغضب ده في الدنيا وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرهم. فاوعى اوعى اوعى اوعى نفعل او اوعى يعني نعمل فعل الكفار او نقول كلام الكفار. ربنا في القران ايه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم في كلام ده الكلام ده ده كلام الكلام المشركين ده كلام المنافقين ما ينفعش احنا نقوله كمؤمنين. فالموضوع ده مهم جدا. فمن صفاته الظن السوء ده المنافق. فالكلام ده مهم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الحديث دخل على شيخ يعني حد كبير في السن عنده حمى فقال لا بأس طهور إن شاء الله يعني لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيه إن هو إيه إن هو ربنا يشفيه طهور يعني إن الحمى دي تطهرت من ذنوبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعيه بالطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فقال بل هي حمى تفور على شيخ كبير توعده الكبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ده دي حمى ولا شيخ كبير دي هي دي اللي هتموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلت. مش انت ظنك بربنا كما قلت. وبالفعل مات. فنعرف خطورة الأمر عشان كده الحديث القدسي العجيب جدا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كان خيرا في خير وكان شرا في شر. يعني أنت إيه، خلاص أنت ظنيت بربنا أن ربنا مثلا مش هيهديك، أنا والله مفيش فيه أمل وربنا مش هيهديني وأنا مش بتاع، خلاص براحتك. ظنيت في ربنا أن ربنا مش هينصرك أو أن ربنا هيخذلك، أو أن ظنيت في ربنا أن ربنا والله مش هينصر أولادك، براحتك. هي لك ظن اللي أنت ظنيته، مع أن ربنا في القرآن كتير، وكم كم من فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ده الموضوع ده فيه أكتر من مرة، مش مرة ولا مش صدفة، دي إيه؟ دي سنة ربنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا عليه نصر المؤمنين. شايفين حتى المؤكدات، ولينصرن اللام والنون المؤكدة، وكان حقا علينا واجب أو شبه الله على نفسه نصر المؤمنين. فالموضوع ده التكثير في القرآن، في واحد لأ خلاص براحتك. عشان كده بيقول: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فين يعني ايه بور؟ فين ارض البور؟ ارض البور دي كل ما تديها ميه داكش حاجه، تديها ميه او تقول دي يعني ان شاء الله يبقى فيها خير، هتطلع المره دي هتنبت المره دي، ما تطلعش حاجه. وكأن القلوب التي لم يدخلها الايمان لم يحييها ماء الوحي هي بور، فلا تستطيع أن تنبت الخير. فهذه قلوبهم تشبه قلوب المنافقين في سوء ظن بالله. موازين الأمور عندهم مبنية على الأسباب بس، فهو اللي معاه أسباب كتير بيؤمن بيه، ويؤمن بيقول لك لا والله الفلوس هي اللي بتعمل، والدكتور هو اللي بيشفي، والدولة دي هي اللي بتعز وتذل، وان الموضوع خلاص، ده لو الموضوع خلاص بقى في دين امريكا خلاص الموضوع انتهى. فموازين الامور عندهم مبنيه على الاسباب بس، فنخلي بالنا احنا قلبنا بيعلى وبيرطى يعني بناء على ايه. الله عز وجل لا يتغير، الدنيا تتغير، عشان كده كل اللي هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك وحدك الخير، انك على كل شيء قدير، مفيش حد ليه قدره غير ربنا. مين بقى مصدق بده؟ مين اللي بيعز ومين اللي بيذل؟ يقول لك والله خلاص دلوقتي طيارات اسرائيل مسيطره على المنطقه بالكامل، وانت عارف السماء اللي هي طايره فيها طيارات اسرائيل دي بتاعت مين؟ كل ده باذنه، وكل ده بامره، وكل ده باحطه. في واحد مش شايف غير الاسباب، ده واحد والله يعني اقسم بالله تعيس، معلق قلبه بحاجه هي تتغير مع الوقت، زي ما قالوا تلك الايام نداولها بين الناس، هي سنه ربنا، هو ده ربنا اصلا لنا كده عشان يظهر معادن الناس. وفي واحد معلق قلبه بربنا بس، وعشان كده الموقف الصعب بيظهر في المؤمنين. غزوه الاحزاب نفس الكلام، فربنا قال ايه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قلنا الكلام ده أكثر من مرة، قلنا الآية كلها جت أفعال ماضية، إذ جاءوكم وإذ زاغت وبلغت، ولكن جه الفعل وما بقاش وظننتم وتظنون، يعني ده بيقولوا الاستحضار الصور، يعني ربنا بيحكي لهم الآية دي بعد الغزوة، وكأن ربنا يعني بيقول لهم سيبكوا بقى من اللي حصل كله ده، ركزوا في ايه، استحضروا ايه، افتكروا ايه، افتكروا ظنكم بربنا ساعتها، انت ظن ربنا ايه في معك نظن الاسلام انتهى خلاص، احنا محاصرين واليهود من تحت خانونا والاسلام انتهى خلاص، ان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيقتل والصحابه كلهم هيقتلوا خلاص. المنافقين قالوا كده، قالوا يعدون محمد كسور قصر وقيصر ولا يأمن أحدنا الغائط، أنا مش عارف أدخل الخلاء خايف، وهو بيقول لنا فتحت قصر وفتحت قيصر. وقالوا إن بيوتنا عورة، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب فارجعوا ارجعوا، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إحنا ضحك علينا، ده ظنوا بقى ساعتها. وفي واحد ظنوا إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليما. البلاء الشديد ده زادوا اصلا ايمان، زادوا اصلا يقين، ظنوا في ربنا ما ما ما ما ما يعني ما تغيرش. عشان كده ربنا قال له تظنون بالله الظنون، حتى فعل مش قال بس تظنون بالله، لا الظنون فعل مطلق. وكأن الظنون تساعدك كتير، كل واحد ليه ظن مختلف. احنا بقى لما بيحصل الابتلاء في حياتنا، لما ربنا بيبعت لك ابتلاء في الرزق، تاخر الزواج، تاخر الخلفه، لما ربنا بيبعت لك ابتلاء في الامن، بتعمل ايه؟ لسه واثق في ربنا؟ لسه عارف ان حلها عنده؟ ولا اول ما بيظهر لك اسباب بتجري وراها؟ مفيش مشكله ان احنا ناخد بالاسباب، بس انا باخد بيها بايدي وبكفر بيها في قلبي. انا السبب بقى معايا مش معايا، انا قلبي مفهوم ما يتغيرش. مش انا خلاص، انا والله بقى ايه، بص انا كلمت لك صاحب الشركه خلاص، انا والله خلاص انا معايا الكارت الفلاني خلاص، ده يعديني من اي حاجه. فانت لو حد قالك انا كلمت لك حد خلاص الموضوع انتهى، هل انت قلبك بيتغير؟ لو قلبك بيتغير يبقى انا اعتقدت ان الشخص ده بينفع ويضر، ان السبب ده مؤثر لذاته. اخد بالاسباب، لكن في الاخر اعتمادي الوحيد على الله عز وجل. فربنا يبتليني بالسراء ويبتليني بالضراء عشان يشوف قلوبنا، يشوف ظنوننا. عشان كده موضوع الظن ده مهم جدا. الظن ده بيرضي صاحبه، الظن السيئ بيرضي صاحبه في الدنيا والاخره. مش ربنا قال في القران وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. وزي ما قلنا في الدنيا انا عندي ظن عبدي بيه خلاص بقى، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. انت ظن بربنا السوء في الدنيا خلاص، عليهم دائره السوء. في بيعه الرضوان في الحديبيه الصحابه كلهم بيعوا على الموت الا واحد بس. يعني تخيلوا النص المقدس، لقد رضي الله عن المؤمنين، اعظم حاجه ممكن حد ياخدها في حياته. 1400 واحد كلهم خدوا سبق الرضوان، كلهم اللي مش قال عليهم خير واهل الارض، ما عدا واحد بس هو الجد بن قيس، اختبأ تحت ابط راحلته. كانت المسافه بينه وبين رضوان الله هي المسافه بين الناقه بتاعته والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يكون في ناس في نفس المكان، واحد ربنا رضى عنه وواحد تاني ربنا غضب عليه. فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. فالكلام ده مهم. فالمؤمن يدرك حقائق الامور ويدرك الاسباب، يسير في ضوء الوحي. لكن فاقد الايمان يعيش بقى على اوهام يفتكرها حقائق، والشيطان يقعد يزين لي فيزداد السوء. الاول كان ظن، بقى يقين عنده. واحد دايما متوقع المكروه، متوقع هزيمه الامه عشان ما عندهاش اسباب، قاعد لما يزيد يزين الشيطان حتى امتلك قلوبهم. مش ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله؟ المشكله في الصنف ده ان ناس كتير ممكن تكون منهم، والمشكله في الصنف ده ان هو على شفا الهويه. وفعلا الناس من الصنف ده اسلموا وحسنوا اسلامهم، وناس من الصنف ده ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده حتى لو نرجع لسوره الفتح، ربنا بيقول ايه؟ سيقول بل ظننتم ظن، زي ما قلنا وظن ذلك في قلوبكم، ظننتم ظن السوء كنتم خوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والارض. اعرف بقى مين المتحكم. بل سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله. اخي الايه ايه؟ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. الناس دي عندها فقه ربنا وصف ان هو قليل، وكأنه لا يتفكر في الأمور. حساباته حسابات مادية فقط، هو برضو عينه على الغنيمة مش عينه على أمر ربنا ونهيه. عشان كده الآية اللي بعديها إيه؟ كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هيجيلك، خلي بالك هيجيلك امتحان تاني. مش ربنا قال في التوبة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ خلي بالك واحد بيجيلنا امتحانات سنوية، وبيجيلنا امتحانات شهرية، وبامتحانات يومية. حتى كلمة مرة أو مرتين مش معناها مرتين، يعني مرة بعد مرة. فهيجي لكم امتحان تاني. كل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل هتاخد تاني نفس القرار يعذبكم عذابا أليما. مش ربنا قال في الأحزاب على المنافقين دول اللي قالوا إن بيوتنا عورة، وقالوا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقاوم لكم فارجعوا واستأذن فريق منهم النبي وهكذا. وقالوا يعني ربنا قال إيه في آخر آخر آخر الصفحة، أظن آخر الصفحة الثانية، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أنت مش كنت وعدت ربنا إن أنت مش هتوقع تاني، إن أنت كنت هتثبت، مش إن أنت هتعتمد عليه، هتفوض أمرك ليه، هتتوكل عليه، وقعت تاني، ظنيت برضه السوء في ربنا تاني. سيدنا يعقوب حاجة عالية جدا، والواحد بيتعجب. ولاده جايين يقولوا والله ابنك الأول راح، أحب أولاده، قال إيه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب بعد 40 سنة ابنه بقى الأولاني إيه؟ لا ما جاش. ابنه التاني راح، لو تاني أحب أبنه ليه؟ قال إيه بقى سيدنا يعقوب؟ ليه يا رب عملت فيها كده؟ ليه يا رب شايف في واحد قاعد بعد كل هذا البلاء وهو محسن ظن بربي؟ قال إيه بقى؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هو ده ظن ربنا. طب هيجيلك ازاي؟ 40 سنة مش مجاش، هيجيلك منين؟ ما قدرت نذكر يوسف حتى تكون حردة أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بس يا حزني الله، أنا مش بشتغلكم، أنا بشتغل ربنا، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف عن ربنا اللي أنتم مش عارفينه. إمتى بقى نعلم عن الله سبحانه وتعالى؟ إمتى نفقه عن الله سبحانه وتعالى؟ فعشان كده أول ما جه قال لما جاء البشير والقارجي وفرتند البشير قال قال لهم أنا صح وأنا كنت زعلان، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. واحد قلبه ما تغيرش بعد كل هذا البلاء. سيدنا يوسف يعني ابتلاء بالبعد عن والده، وابتلاء بمعاملة إخوانه السيئة ليه، وابتلاء في البيت، وابتلاء في السجن، وطالع كل ده في الآخر يقول إيه؟ وقد أحسن بي، شايف كل اللي فعله ربما عدا ده ربنا أحسن له أصلا. قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن أزغى الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. شايف حياته كله ده إحسان من الملك سبحانه وتعالى. وانا ايه يا رب انت عملت فيها كده ليه؟ وانا يا رب كنت يعني اشمعنى انا والناس كلها مش عارف خدت وانا ما اعيش، والناس كلها اتجوزت وانا لسه ما اتجوزتش، والناس كلها والله اشتغلت وانا ما اشتغلتش. في واحد شايف شريط حياته كده، في واحد شايف شريط حياته ان ربنا بيعاقبه، في واحد شايف شريط حياته ان ربنا محسن اليه ولطيف بيه في كل خطوه. فالواحد لازم يرجع قلبه، عشان احنا الابتلاءات شديدة، الفتن شديدة، احنا الوتيرة اللي بيحصل بها الأحداث أسرع مما نتخيل. كان زمان الأحداث بتحصل كل 100 سنة، يعني كل 100 سنة كان بيحصل حدث، أو الحرب العالمية التانية، يعني بعد الحرب العالمية التانية إيه اللي حصل؟ إلى بس إن احنا بقى اللي حصل في آخر، طب شوفوا بقى، شوفوا اللي حصل بس، يعني شوفوا قبل الحرب العالمية وقبل بعد الحرب العالمية التانية المسافات قد إيه بين الحاجات العظمى. شوف دلوقتي اخر 12 13 سنه حصل فيهم كم حدث، شوفوا اخر اسبوعين حصل فيهم كم حدث. موضوع مرعب، ولن ينجو الا المؤمن. الانسان الضعيف الايمان ده ممكن يرتد في لحظه. مش ربنا قال على المنافقين قال ايه؟ ودوا لو انهم بادونا في الاعراب يسالون عن انبائكم لما الاحزاب جم، ولو دخلوا عليها من الطريقة ثم سئلوا فتنة أنه يسجنوا لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فالموضوع موضوع مرعب، زي ما قال يصبح رجل المؤمن يمسي كافرا ويمسي المؤمن يصبح كافرا، ما قالش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالش يصبح مؤمن ويمسي عاصيا ولا فاسقا ولا فاجرا ولا قال كافرا. فالواحد لازم ياخد باله، والمؤمن شايف ان هو لا قوة الا بالله. فحتى احنا بنقول في دعاء الاستخارة عشان نعرف بس المؤمن بيفكر ازاي، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وإيه بقى؟ وأسألك من فضلك. فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فالمؤمن شايف إن هو لا يقدر، ربنا القادر الوحيد، وإن هو لا يعلم، ربنا العالم الوحيد، فربنا الأحكم الحكيمين. ده اختبار الإيمان. فأي أمر بيعمله قبل أي حاجة بيتوجه ربنا، بيصلي ركعتين على طول. فإحنا محتاجين نفوسنا تبقى كده عشان نصدق مع الله سبحانه وتعالى، عشان منقعش. ده هيزال البلاء موجود. فإن وخلي بالك الأسباب هتقعد تقل، لكن لو فقد كل الأسباب هتلاقي إن الصادقين يميزون بذلك بحسن ظن بالله حتى في أحلك الظروف. وتلاقي إن أعظم المؤمنين إيمانا أحسنهم ظنا بالله، مش في ساعة بقى الرخاء، في ساعة الشدة، إن هو كان ظنه على الله مش على الأسباب. يوقن أن الله وحده يقدر، الله وحده يعلم زي ما قلنا، فيتوكل عليه ويفوض أمره إليه، لا يهن ولا يحزن. فمحتاجين نراجع حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. أنا لما كل شوية أسمع خبر، إيه اللي بيجي في قلبي؟ إن ربنا ربنا يريد بهذه الأمة خيرا. زي كده ما حصل مع سيدنا موسى والخضر. شفنا ربنا حكى لنا في القرآن إن خرق سفينة وقتل غلام وبناء جدار، كل الكلام ده كان خير، وإن كان في ظاهره شر، عشان هو اللي هو اللي يعلم سبحانه وتعالى. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسبة إخواتنا في غزة اللي كان بيقولوا إن إزاي هيصمدوا هتلر، يعني لم يصمد 40 يوم أو 80 يوم مش فاكر. لا، فرنسا قعدت تدك، أظن ألمانيا، أوروبا قعدت تدك، ألمانيا ما لم يصمد في الآخر، يعني 40 يوم مسايب أو 80 يوم وسقط كل شيء. احنا بقالنا دلوقتي فوق 600 يوم، الناس بقى معها ايه؟ ولا حاجه. اسباب ايه؟ صفر. مركعين جيوش العالم كلها عشان كل ده ليه؟ عشان بقى تقرب بربنا. ربنا بيبعت لك ايه بينه، جعلك شاهد حي على ايه من اياته، على يوم من ايام الله، زي ما حصل كده في سوريا. محدش كان متخيل ان هذا النظام ممكن يسقط في يوم من الايام، محدش كان في خلقه ذلك اصلا. وان يكون اللي حصل في غزه ده الطريق الوحيد اللي كان موجود عشان تفتح سوريا. فالواحد محتاج يراجع ظنه بربنا ويراجع ايمانه عشان ما يكونش زي ما كنتم قوم بورا، عشان ما يكونش زي ما العرب قالت كده، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. على عكس التانيين إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عايزين يبقى من دول، عايزين يبقى زي ما قال كده إيه؟ إنما المؤمنون. طب يا رب مين بقى اللي عنده إيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ده المؤمن. فالواحد محتاج يبقى يقينه على الله مش على الأسباب، يبقى بيعبد ربنا مش بيعبد الأسباب، بيتوكل على ربنا مش بيتوكل على الأسباب. زي كده لما حصل مع قصة عجيبة جدا نختم بيها، قصة طالوت وجالوت. يعني في نص القصة كده، يعني فلما فصل طالوت وجالوت، طبعا يعني عايز أقول لكم إن أول القصة كان فيه 70,000 بني آدم قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. 70,000. بعد حصل ابتلاء وابتلاء، فلما كتب عليهم قتلت تولوا. في ناس ايه كانت ايه؟ بس عايزين نقاتل، ويعني ابعث لنا ملكا. طب كتب عليكم قتال، عملوا ايه؟ تولوا. ده اول ناس سقطت. بعدين في ابتلاء تاني، ان الله بعث لكم طالوت ملكا. فقالوا ايه؟ قال ان يكون له الملك علينا ونحن حق الملك. ناس وقعوا في الامتحان. اشمعنى هو عنده امراض برضو نفوس وامراض قلوب زي حب الرياسه المهم. فلما فصل طالوت بالجنود خلاص فيها الحمد لله فصل دي معناها ايه؟ عارفين قبل فصل غير بعد فصل. هتقول لك انا فصلت في الامر، انا خلاص خدت انا خدت قراري خلاص. فلما فصلت العيد، العيد خلاص خرجت بره حدود مصر ودخلت جوه حدود الشام. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. شايفين بقى الايه موضوع الاسباب؟ احنا جيش خارج رايحين نقاتل، فقال ان الله مبتليكم بنهر. نهر عادي جدا جدا، احنا في الصحراء يعني محتاجين نشرب. الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فانه مني الا من كفر غرفه بيده. قال لهم اللي هيشرب هيقع في الامتحان. طب يا رب ليه؟ طب ما احنا نهر عادي بنشرب منه، ايه المشكله؟ ما عايزين يبقى عندنا بقى يقين في الله. الناس راح تحارب دي عندها يقين في الله سبحانه وتعالى، ان ان ان ان ان ان في الاخر ال ال ال الري مش بيجي من الميه، ربنا هو اللي بيجعل في الميه الري، لكن ربنا ممكن يرويك بدون مياه اصلا، ربنا ممكن يريحك بدون نوم، ربنا ممكن يشبعك بدون طعام، وربنا جعل في الطعام الشبع، بس ربنا ممكن يمنع هذه الاسباب، يوقف هذه الاسباب. زي قلنا نار كل برد وسلام، طب النار بتحرق، هي مش بتحرق بذاتها، هي بتحرق باذن الله، ربنا وقفها عادي جدا. سيدنا يوشع بن نون لما خرج مع بني اسرائيل ولقى الشمس بتغرب وهم كانوا خلاص هيخشوا في يوم السبت ويحرقوا علينا القدر، قال اللهم احبسها علينا، ربنا حبس عليهم الشمس، وقف الشمس، غير مقاييس الكون، اهل اصحاب الكهف ربنا غير لهم مقاييس الكون عادي جدا. وعلى فكره ده بيحصل لنا، مش ساعات في يوم كده مثلا ننام كتير جدا ونصحى تعبانين، ويوم تاني ننام ساعه ساعتين ونقول احنا اكيد هنصحى مقتولين، نصحى خفايقين ليه؟ عشان ربنا يقول لنا ان الموضوع مش النوم كتير هيديك الراحه، الراحه دي من عند ربنا، الري ده من عند ربنا، الشبع ده من عند ربنا، الحمد لله بيطعمني هذا ورزقني غير حول مني القوه. ربنا اللي بيشبع وربنا اللي بيروي، بيروي للسبب وبدون السبب وعكس السبب. انت بقى ممكن على مين؟ انت لو انت تاخد الدواء ومتخيل ان الدواء ده هو اللي يشفيك، لا انا باخد الدواء ده عشان ربنا امرني بذلك، لان ربنا يجعل فيه الشفاء، وربنا ممكن يوقف الصور، ربنا اللي بيشفي مش الدواء اللي بيشفي. احنا بنعمل ايه اول ما بيجي لنا حاجه؟ بروح اخد دواء على طول. طب انت مثلا قلت وقيه، قلت الفاتحه، قلت يعني دعيت ربنا؟ لا، فبقى عندي يقين ان خلاص والله، انا والله لما بصدع باخد الدواء الفلاني، هو ده اللي بيخلص معايا مع الوقت ومع التكرار ومع التكرار، بقى خلاص يقين في الدواء. وساعات بناخد الدواء وربنا بقى ده من احمد ربنا بناخد الدواء والدواء ما يعملش حاجه، عشان ربنا يقول لك ايه؟ على فكره مش في الدواء. المهم فشربوا منه، شربوا الا قليلا منه، حتى يقول ابن عباس اظن ابن عباس يقول فشربوا على قدر يقينهم. اللي عنده يقين في الله يقين تام ما شربش من الميه. طب يا رب انا هموت من عطش؟ لا، ما ربنا هيرويه. واللي عنده يعني اللي هو ايه زي كده منهم مقتصد، راح شرب غرفه. واللي ما عندوش يقين، اللي عنده يقين في الاسباب، شرب، فشربوا منه الا قليلا منهم. فدول الناس وقعوا في الامتحان، لان ياتي الامتحان. فلما جاوزه، لما جاوز بقى النهر، طبعا انا كنت احنا كنا طالعين اول 70,000، قعد ناس تنقص تنقص تنقص، عارفين في الاخر عده جيش طالوت كم واحد؟ 70,000، نفس عدة أهل بدر، 313 314 317، تخيلين الغربلة. فلما جاوزه هو الذي يعملوا معه، قالوا آخر امتحان بقى، قالوا إيه ده الجيش اللي كان 70,000 بقى 300؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هو يعني ليه؟ عينه شافت الأسباب، زي ما حصل كده في حنين. الناس اللي في حنين اول غزو بقى كان حنين، وبعد فتح مكه وناس كده دخلت في الاسلام، قالوا لن نهزم اليوم من قله. احنا طول عمرنا قليلين، احنا كنا في بدر 313 وكان هم جيش المشركين 1000، وكنا في احد 1000 وهم 3000، وكنا في الاحزاب احنا كنا مش عارف 1000 واحد وهم 10,000 فارس. احنا طالعين بقى النهارده اظن مش فاكر 8,000 واحد ولا 12,000 فارس. قالوا لن نهزم اليوم من قله، اعتمدوا عليه بعض طبعا يعني لسه كان مرضو ضعاف الايمان، لسه ناس داخله في الاسلام دي، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ربنا قال بقى فلم تغني عنكم إلا قليلا، لا فلم تغني عنكم شيئا، صفر صفر، على عكس بدر ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، يعني أنت كنت صفر في الأسباب ربنا نصرك، كان معك أسباب كتير ربنا خذلك. ليه؟ عشان يبقى عندك بقى يقين بمين اللي بينصر، النصر من عند الله العزيز الحكيم. الموضوع مش ملائكة، مش ربنا مش فاكر حتى ملائكة ينزلون، ده كله عشان جعله الله البشرى لكم، نزلتكم ملائكة عشان بس تستبشر، لكن عشان مش الموضوع ربنا مش فاكر ملائكة عشان ينصرك. الأحزاب وعملنا وخندق وأسباب، شايفين أسباب احنا غزوة الأحزاب اسمها غزوة الخندق أصلا، أسباب مرعبة، وعملنا خندق ونحفر وشهر بنحفر وخندق من كبير جدا، شوفوا شوفوا بس دوره وارتفاعه وعرضه وعمقه وهكذا عشان الخيل ما ينطش، وعشان لو واحد وقع ما يطلعش، شايفين أكمل حفر عشان بس محدش يعدي الخيل ومحدش يعني يتجاوز الخندق ده. ربنا قال إيه بقى سورة الأحزاب؟ يعني اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، بس خلاص الموضوع انتهى. يا رب قاعدين شهر وقاعدين نجهز، طب فين بقى ذكر الخندق في السورة؟ مفيش أصلا، شوية هواء ربنا نصرهم بشوية هواء بس خلاص كده الموضوع انتهى. سورة الحشر ربنا بيقول ايه؟ يعني يهود وحصار، ويعني احنا رايحين نحاصر اليهود، اليهود اللي هم اصلا اهل السلاح، يعني اليهود اللي اصلا تجار السلاح اصلا، واليهود اللي اصلا المرابين الناس اللي معاها اموال، فاحنا رايحين نحاصر دلوقتي بنو نضير، فانا متوقع الحصار ده هيقعد شهور، يعني ده السيناريو في الحصار في الحروب، وخصوصا لو العدو عنده اصلا حصاد، يعني اشد حصون في الجزيره العربيه كانت بتاعت اليهود، ودايما كانوا يتحصنوا، يعني خيبر كانت حصون، خيبر 7 حصون. فالمهم فاول مره يجتمع ظن المؤمنين مع ظن اليهود، انا متخيل ان ايه، ان اليهود عندهم سلاح يكفيهم، عندهم مؤونه اصلا تكفيهم سنه على الاقل في الحصون دي، انهم يعني عندهم سلاح ومع اهل السلاح ده، كمان معاهم الطابور الخامس اللي هم المنافقين. المنافقين قالوا ايه؟ قالوا لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احد ابدا، ولئن قدرتم لننصرنكم والله يشهد انهم كذبون، اللي هو قال لهم احنا هنبقى معاكم وهنطمنكم ومحدش وهكذا، يعني معاهم كل الاسباب. اول مره اجتمع ظن المؤمنين مع ظن اليهود، ربنا قال ايه؟ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، حاجة زي كده المفروض 3 شهور صح كده؟ عارفين المدة اللي فتحت فيها بنو نضير قد ايه؟ 6 ليالي، وأقصى مدة مش عارف أظن 24 ليلة أو 15 ليلة. إيه بقى اللي حصل؟ يا رب العالمين ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الباب اللي هم ما يعرفوش يقفلوا قلوبهم، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ويقول أبصار، صدق بقى اعتبر بقى، لسه تاني يفكر في الأسباب، لسه تاني يعني بعد ما ربنا وراك اللي حصل في غزة وراك اللي حصل في سوق، لسه تاني برضو، لسه تاني برضو عندك سوء ظن، لسه تاني برضو معلق قلبك بالأسباب، لسه تاني بتقول برضو موازين القوى العالمية ودول الناس سوزل ودول مش عارف ايه ومش فاهمين موازين القوى وغر هؤلاء دي، ولسه تاني بتقول نفس الكلام. المهم عايشة يعني اسف ان انا بتفرج كتير، يعني نرجع تاني فايه في طالوت وجالوت قالوا ايه؟ قالوا لا طاقه لنا اليوم وجالوت وجنوده، احنا خلاص الموضوع انتهى، جيش ايه؟ جيش جالوت ده جيش اصلا العمالقه اصلا. فقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، في من عنده يقين على الله، اللي عنده حسن ظن بالله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، اللهم على الصواب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فهزموهم باذن الله. وقاتل داود كان ساعتها فتى صغير جسمه ضئيل، جالوت العملاق قتله بايه؟ بحجر، حجر صغير، يعني ما عايش والله، يعني رجعوا كده بس ايه، يعني ممكن ترجعوا حتى تفسير الطبري مثلا ولا حاجه في بيان وصفه جالوت وجيش جالوت عملاق محصن من جميع حجر صغير يعني جزاء بين عينيه عشان نعرف ان هي والله يا شباب هي بتاعت ربنا والله موضوع مش بتاع مش مش مش شطاره حد وموجود حد عشان نعرف النص ده ما عند ربنا سبحانه وتعالى وحده وهي ربنا بيفعل ذلك عشان بقى تتقن بيه لو احنا لو احنا المسلمين دايما معانا قوه وعتاد هيجي لنا نص هيجي لنا يعني سيدنا اصلا اظن سيدنا عمر عزل سيدنا خالد يمكن من عشان الناس ما تفتكرش ان النص مع خالد خالد كان بيخش اي معركه ينتصر لا الناس ما تعلقش بيه وخالد فالشاهد يعني ايات بينات بنفس اللي حوالينا دي رساله من ربنا اوعى تكون زي ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا اوعى تكوني منهم يعني اسف جدا للي طالع جزاكم الله خيرا كثيرا نحاول نرجع تاني ايماننا يا شباب نرجع ظننا بالله ارجع عيوني يعني كل ما يحصل حاجه اكتب حتى ده يعني اعمل كده زي ريفليكشن كده المواقف اللي بتحصل في يومي كده انا الموقف ده انا كان ظني في ربنا ايه انا اول ما حصل قلت ايه ان في ناس الذين اذا اصابتهم مصيبه شايفين مصيبه قالوا ايه قالوا انا لله احنا اصلا بتوع ربنا يفعل بنا ما يشاء الملك اللي عنده عبد يقوم يمين يمين شمال شمال عبد ده ما تحت امر سيده يديله ده ياخدها يمنع منه حاجه ما يقدرش يقول له حاجه احنا اصلا انا بتاع ربنا او انا بتاع مولاي انا لله وانا اليه راجعون طب ده ربنا يعلمهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا بإذن الله ومن يؤمن طب رب في واحد هيتعامل صح مع المصيبة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اللي هيؤمن أن المصيبة دي جاية من عند ربنا تلاقي من ربنا حتى أظن كان مجاهد كان يقرأ أظن مجاهد أظن قتادة يهدأ قلبه خلاص ومن يؤمن بالله أنها من عند الله يهدي قلبه للصبر والاسترجاع والسكينة واليقين وفي واحد تاني لأ يسوء ظنه بربنا فنراجع قلوبنا نراجع يعني ظننا بالله سبحانه وتعالى عشان زي ما قلنا الغربلة شديدة أحداثها تحصل بوتيرة أسرع الفتنة تبقى أعظم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع الليل المظلم فربنا يا رب يعفو عنا جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اجعلنا من الظنين بالله ظن الخير يا رب العالمين اجعلنا نظن بك خيرا دائما يا رب العالمين اجعلنا من الموقنين اجعلنا من المؤمنين اجعلنا من الصادقين اجعلنا من المجاهدين الصابرين يا رب العالمين أغث إخواننا المستضعفين في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها فرج همهم فك كربهم فك أسرهم ألطف بهم هون عليهم خفف عنهم اللهم إنهم جوع فأطعمهم ظمأ فرويهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم مظلومون فانتصر لهم خائفون فأمنهم تقبل شهداءهم واشف مصابهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم اكفهم عدوهم ما شئت وكيف شئت انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وافتح عليهم فتحا مبينا أويهم واحفظهم وأيدهم ومدهم بعدم عندك وسخر لهم جنودك عنا على نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم واجلد وقضك على عدوك وعدوهم من ولاهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلي لهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.